إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. قال إمام السعدي رحمه الله في هذه المنظومة السير إلى الله، قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. من خلال النظر إخواني في الله في هذا البيت، والواحد منا قد يلتمس ما هي المنزلة التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، وما هو المقام الذي ينبغي أن يسير إليه كل سائر إلى الله. قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. الناظم رحمه الله تعالى قد أبان لنا في شرحه المنزلة التي عناها في هذا البيت، حيث قال رحمه الله: قال أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد. وهذا حقيقة الزهد، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أراد أن يشير إلى هذه المنزلة العلية وإلى هذا المقام الرفيع من مقامات الدين، وهو من أعظم صفات عباد الله الصالحين أن يكونوا من الزاهدين. فأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى منزلة الزهد التي جاءت في حقها الآثار والأحاديث الكثيرة، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات الكثيرة في بيان منزلة الزهد وما يتعلق بفضائلها. وهنا تأتي مسائل إخواني في الله نراعيها بما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. من أوائل هذه المسائل إخواني في الله مسألة: ما هو حقيقة الزهد؟ ما هي حقيقة الزهد؟ الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى حقيقة الزهد بقوله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها. فعزفوا القلوب أي أنهم فرغوا قلوبهم عن مشاغل الدنيا، فهذه هي حقيقة الزهد، أن تفرغ القلوب عن مشاغل الدنيا. ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: معنى الزهد في الشيء الإعراض عنه واحتقاره والارتفاع الهمة عنه وارتفاع الهمة عنه. فكونك تنشغل وتبتعد وتفرق قلبك عن مشاغل الدنيا، هذا هو الزهد. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، قال: الزهد ترك ما يشغلك عن الله، ترك ما يشغلك عن الله. فكل ما يشغلك عن الله ينبغي أن تبتعد عنه، هذا يجعلك في مصاف الزاهدين وفي مقام أهل الزهد. وعليه تحمل الأحاديث الواردة في هذا المقام، كقوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا أي اترك التعلق والانشغال بالدنيا، هذا هو الزهد، حينها يحبك الله سبحانه وتعالى. فمعنى الزهد، الزهد في الدنيا أي أنك لا تشتغل بها، بمعنى أنك لا تتعلق بها، فلا تكون يا عبد الله هي همك وهي مقصدك وهي أملك وهي غايتك، وإنما على المسلم أن يصبح ويمسي وهمه هو هم آخرته، هذا هو الزاهد. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك، رواه أهل السنن من حديث ابن مسعود. فهذا الحديث يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الزهد، بأن المرأة ينبغي أن يجعل كل الهموم منصبة على هم آخرته، بماذا يلاقي ربه غدا، ما الذي أعده لآخرته، ما هي الأعمال التي يحب أن يلاقيها في ميزانه، ما هي الأقوال والأحوال التي ينبغي أن تسطر في صحيفة أعماله، ما كان من تقصيره، ما كان من تفريطه في جنب ربه، بماذا عوضه واستبدله، فلا يزال فكره مشدودا لآخرته. من جعل الهموم هم آخرته كفاه الله هم دنيا. لكن العكس، وهو الذي تعلق في الدنيا وتعلق بالانشغال بها فأصبح منجذب إليها ولها، فهو لا يزال يتخبط في هذه الدنيا وهي بالمقابل تستدرجه على حساب أنها تبعده عن ربه، فتذهب به يمنة ويسرة، تشغله بالمشاغل والأعمال والتوقعات، ولربما فتحت عليه الأماني الطويلة والآمال العريضة، فلا يزال يسبح في هذه الوديان من وديان الدنيا التي مآلها كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لا يبالي الله به في أي أوديتها هلك، لأنه سيهلك يا عبد الله إذا تعلقت في الدنيا، فالله حينها لا يبالي بك ولا يبالي بأمرك ولا بنهايتك. وإن المسلم إخواني في الله فليعلم أن الزهد في الدنيا وذلك بعدم الانشغال بها وعدم التعلق بها ليس معناه بالضرورة أنك تعيش فقيرا معدما، لا والله، بل إن الله يجازي عباده بالحسنى في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال أن الجزاء من جنس العمل، قال: من كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا من كانت الآخرة نيته، الآخرة هي همه، هي قصده، هي غايته، يصبح ويمسي على هم الآخرة. من كان هذا أمره، قال عليه الصلاة والسلام: جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه، الذي ما بال بآخرته ولا عد العدة للقاء ربه، وإنما هو منهمك على هذه الدنيا، منهمك يأخذ من حلها ومن حرامها، ضحى بوقته وعمره في سبيلها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ما يبارك الله لك في دنياك ولا في أموالك ولا في أرزاقك. إذن فلنعلم إخواني في الله أن المراد من حقيقة الدنيا أو حقيقة الزهد ما أشار إليه الناظم بقوله: عزف القلوب عن الشواغل كلها. الشواغل التي تشغل المرأة يبتعد عنها. ثم تأتي المسألة الثانية: هل هذا كاف أن الإنسان يترك الدنيا ولا ينشغل بها؟ هل هذا كاف في حد الزهد؟ الجواب لا، لأن من الناس من لربما يأخذ بهذا القاعدة أو بهذا الضابط فيكون عاطل، يكون كاسد فاسد، لا ينشغل في أمر دنيا، أهذا الزهد؟ الجواب لا. ولهذا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. من سوى الرحمن، أي أن هذا الفراغ، كونك تفرق قلبك عن التعلق بالدنيا، لا بد أن يحل محله انشغال آخر. وما هو الانشغال؟ الانشغال بالله، برضا الرحمن سبحانه وتعالى. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بكلام بديع أحب أن أذكره في هذا المقام لكي ندلل به على هذه الفائدة، على أن الزهد يقوم على هذين المقامين، على أنك تترك مشاغل الدنيا مقابل أن تنشغل بربك. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان وخوف من زلة وعصيان. قال: أو التفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، إلى آخر ما قال. هكذا يكون الانشغال في حق الزاهد، كما أنه ترك الانشغال بالدنيا يعوض هذا بالانشغال بربه، كما قال سبحانه: فإذا فارغت فانصب. إذا تركت الدنيا انتصب لله جل وعلا. نأتي إلى المسألة الثالثة رحمكم الله في هذا المقام، وهي مما تتعلق بالزهد، في أن نعلم أن للزهد درجات، وللزهد أحوال، وللزهد صور. والمؤلف الناظم السعدي رحمه الله تعالى أشار لنا إلى صورة من صور الزهد، وهو ترك وعدم إشغال القلب بالدنيا بما يكون من التعلق فيها. وهنا جاءت أقوال العلماء أيضا في بيان شيء من صور الزهد، ومن صور الزهد وهي درجة من درجاته الزهد في الشبهات، أن تزهد في الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ترك الشبهات، زهد فيها، مع أن ليست بحرام بين، ليست بحرام واضح، لكن لوجود الشبهة فيها ترفع عنها. هذا الزهد، ازهد يا عبد الله في الذي فيه شائبة، يكون في قلبك حرج، يكون في عينك غشاوة، أهذا مما يرضي الرب؟ أهذا مما يحبه الله؟ أهذا مما يجلب علي السخط؟ أهذا مما يتجاوز الله عنه؟ إلى آخره. وجدت نفسك في تردد، اترك. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من صور الزهد، الزهد في الشبهات. أيضا من صور الزهد ما يكون من الزهد مما في أيدي الناس، مما في أيدي الناس، أنك لا تمد عينيك إلى أموالهم، وإلى ما متع الله عز وجل بهم شيئا من زينة الدنيا من أموالها من قصورها، فلا زلت تتطلع إلى ما في أيديهم. هذا ليس من الزهد، وأنت وقلبك قد تعلق بما في أيدي الناس. ومن هنا قال الفضيل رحمه الله تعالى، قال: علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس. من علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس، ازهد، ازهد في الناس، واجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مبين، وهو يبين مقام الزهد، قال: واليأس مما في أيدي الناس، أي من مقامات الزهد اليأس مما في أيدي الناس. لا تتطلع يا عبد الله إلى الناس أعطوك أو منعوك، هذا أعطاني وهذا منعني وهذا ما بال بي وهذا حرمني مما ينبغي أن أناله. لا لا لا تتعلق يا عبد الله، ازهد، ازهد مما عند الناس. وأما إن كان من عند الله سيأتيك، سيأتيك، ولو أن الدنيا أجمعت على منعك من رزقك وهو رزق كتبه الله لك سيأتيك، سيأتيك. لكن أما أنك تتطلع لما في أيدي الناس وتطمع ما في أيديهم فهذا ليس من الزهد. كذلك ثالثا مما يكون من صور الزهد، وأختم به المقام، أن تزهد فيما لا منفعة له في الآخرة، ما لا منفع له في الآخرة. أمر من الأمور، سلوك، أقوال، أفعال، أعمال، أحوال، أنت تعلم أن فعلها ليس له مردود في الآخرة، تعلم، وهي كثيرة من الأمور التي نجدها في حياتنا اليومية، تعلم أن هذه المقالة أو أن هذه العبارة أو أن هذه المعاملة أو أن تلك العلاقة من أنها كمردود يعود عليك بنفع، لا، ليس له منفعة أبدا في آخرتك. هنا حق الزاهد، حق الزاهد أن يترك، ولما ليس لي حظ يا فلان ليش ما تعمل؟ قل يا أخي ما أريد. لماذا لا تريد؟ ما لها منفع لي في آخرتي. وهذا هو الزهد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والزهد الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة. هذا هو الزهد، شيء تعلم أنه ليس له مردود ولا ينفعك في آخرتك اتركه يا عبد الله، تكن من عباد الله الزاهدين. وهذا من أعظم مقامات الزهد. فلينظر كل منا إلى نفسه وإلى أقواله وأحواله كيف هو في هذا المقام وفي هذه المرتبة، لا العكس يا عبد الله. وهنا أبين على مسألة وقع الخلاف، وقع خلاف الناس عليها، وهو أن الناس أصبحوا يزهدون فيما ينفعهم، أصبح الزهد فيما ينفع. تجد بعض الناس يزهد في ذكر الله، يزهد في مجالس العلم، زاهد، لربما إذا سمع أحدا يقول قال الله قال رسوله خرج، إلى أين؟ إلى لا شيء. لربما تمر عليه الفترات الطويل وهو زاهد في القرآن، أو هو زاهد في الصدقة والنفقة، هل هذا زهد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وأما الزهد في النافع قال فهذا جهل وضلال. الزهد في النافع جهل وضلال. لا تزهد فيما ينفعك، لا تزهد يا عبد الله فيما ينفعك، وإنما ينبغي أن تسارع فيه. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر في هذا المقام. وإلا فإن العلماء كما أسلفت قد صنفوا المصنفات الطويلة في حق الزهد لعظيم صوره وكثرة فضائله، لكن حسبنا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن فأشار الناظم إلى أن الزهد يقوم على المقام الأول ترك التعلق بالدنيا، وهذا الذي يعنيه بشواغلها، لكن بالمقابل ينشغل بماذا؟ بربه وبالدار الآخرة وما يحب أن يلقى به الله جل في علاه. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.